بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، لكثرة الخطى إلى المساجد فضلها في محو الخطايا ورفع الدرجات، وللإقامة في المسجد اعتكافا أو انتظارا للصلاة فضل عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاءنا هذا لقاء الفجر القرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر، بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران، يتلوها علينا قارئنا الدكتور فرج الله الشذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لي من دون الله وله الظالمين

وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله.